وقلنا يجب ان تفرق بين واحد وبين ايه؟ احد. صلاه بين واحد واحد. واحد يعني ملوشي اثنين. فمنع الفردية واحد يعني مش مركب. قد يكون واحد برضو انما ايه؟ والمركب اجزاؤه في حاجة الى بعضها. فهو ليس من هذا الايه؟ ولذلك قلنا له كل وله كل. قلنا له كل وله كل. ايه الكل وايه الكل؟ قال لك كلمة كل تبقى تقابلها ايه؟ جزء. وكل نقابلها ايه؟ جزء. يبقى عندنا ايه؟ كل وكل. يقابل الكل ايه؟ جزء. ويقابل الكل ايه؟ جزء. ايه الكل وايه الكل؟ الكل ان يجتمع من اجزاء كل جزء، كل جزء منها لا يطلق عليه اله. يعني مثلا نجي للكرسي، الكرسي كل مكون من ايه؟ من خشب ومسمار وغيره وبويه بملكة مثلا. دي اجزاء ولا لا؟ ايمكنك ان تقول على الخشب كرسي؟ الخشب كرسي. ايمكنك ان تقول على المسمار كرسي؟ ايقال للغير كرسي؟ يبقى كل جزء لا يطلق على الكل، بل الكل ينشأ من اجتماع ايه؟ الى الاجزاء كلها ويا بعضها. لكن الكل يطلق ايضا على اشياء كثيرة، بس كل واحد منها يحقق الكل. كلمة انسان كل اجزاء جزئياته ايه؟ محمد وزيد وعمر وبكر وخالد. طب لما تقول زيد انسان صح ولا لا؟ وعمر انسان صح ولا لا؟ يبقى اذا لما يجي يطلق على الجزئي الكلي نقوم ده نقول ايه؟ ده كلي. حين لا يطلق على واحد من المكونات دي الكل نقوم نقول ده ايه؟ ده كل. يبقى ربنا له كلي وله كل. له كل يعني ما فيش افراد، ده اله وده اله وده اله وبعدين عمله لا. وليس كلا لانه مش مكون من اجزاء، بحيث تجتمع الاجزاء دي وتكون ربنا. يبقى لا هو كل لانه احد، ولا هو كلي لانه واحد. يبقى عرفنا دي؟ يبقى ليس كلا لانه ايه؟ احد. وليس كليا لانه واحد. يبقى الاحد رايح لاجزائه، وواحد رايح للافراد. فبيقول ايه القضية بقى الاساسية؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. ما ينفي ويقول لا إله إلا هو إلا حين توجد غفلة فتعطي الإلهية لغير الله، أو تعطي الإلهية لله ولشركاء معه. فبيقول لا إله إلا ايه؟ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا اله الا هو الرحمن الرحيم. وليس شيء غير الله الا نعمة او منعم عليه. ما دون الله اما ان يكون نعمة او منعم عليه بالنعمة. ودي كلها نصح الرحمن ونصح الايه؟ نصح الرحمن ونصح الرحيم. يبقى مدام كل شيء ما عدا الله اما نعمة واما منعم عليه. لا يقال في النعمة لانها تبقى اله، ولا يقال في المنعم عليه لانه اله، لان المنعم عليه معناها ان غيره افاض عليه نعمة. يبقى مدام غير الله اما نعمة واما منعم عليه، يبقى اذا لا يمكن ان يكون اله. ليه؟ لأن النعمة موهوبة والمنعم عليه موهوب إليه. يبقى إذا كانت هبة أو موهوبة إليه يبقى ما تنفعش إنه يكون إيه؟ إنه يكون إله. إذن فالذين يفتنون إنما يفتنون في الإيه؟ إنما يفتنون في الأسباب.